تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومع ذلك نرى مشاهد تدمي القلب. يعني أحكي لحضرتك مشهد رأيته أول أمس. امرأة مريضة أعاذنا الله وإياكم والمشاهدين، أمين يا رب، أمين، بالقدم السكري، والطبيب قال لابد من البتر فورا. طب الست هيحصل إيه؟ تسمم وموت لو ما بترتش الآن. طيب لازم ندفع للمستشفى 2000 جنيه تحت الحساب الآن. الناس لموا وقدروا الحمد لله يدفعوهم. الطبيب وقف أمام غرفة العمليات: لن أدخل إلا بعد أن أخذ أجرة يدي 2500 جنيه. طب نعمل ايه؟ مفيش فايدة، مش هتدخل، ما اقدرش، لازم. شاب واقف معاه عهدة مش بتاعته، فلوس بتاع الشغل، لكنه بيسلمه كل اسبوعين كل ثلاثة، فاخدته الرحمة وطلع الفلوس وقال له 2500 اهو واجريت العملية. فانا عايز اعرف من سيادتك يعني حكم الدين في موقف الطبيب وموقف الشاب اللي تصرف بالرحمة فيما لا يملك. يعني افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أخي الكريم، أصلح الله حالي وحالك وجميع المشاهدين فيما طرحتموه، إنما هو مشهد محزن يدمي القلب. وحقيقة عندما تتأمله تتخيل أنك خارج بلاد المسلمين، وعندما تنظر إلى من يصنع ذلك لكأنك تراه غير مسلم. هذا حق، لأن ديننا دين رحمة ودين رفق ودين مودة. وأنتم كما تفضلتم ذكرت الآية الكريمة: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ثم بينت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لو تأمله كل مسلم لتغير الحال. مثل المؤمنين، أرجو من إخوان سواء الأطباء أو غيرهم، أرجو أن يتأملوا هذا الكلام. نبي يضرب لنا مثالا، صلى الله عليه، مثل المؤمنين في تودهم، أين هذه المودة الآن؟ نعم. في تعاطفهم أبحث عنها فلا أجد. في تراحمهم أين الرحمة بيننا؟ سبحانك يا الله. نعم. كمثل الجسد الواحد، تشبيه النبي لنا كأمة، كمجموعة مسلمين وسلم، تشبه هذا البدن. نعم. إذا اشتكى منه عضو كل الأعضاء تعلن حالة من التضامن العام مع هذا العضو المصاب. نعم. تخيل معي إذا أصيب إنسان عفانا الله وإياك مثلا في ضرسه سن من أسنانه، انظر كم الألم للصداع والجسد الذي تهدد، سبحان الله، وانهد. انظر إلى أن ألما في القدم، كل أعضاء البدن تتعاطف معه، الجسم كله يتداعى. هكذا نحن كمسلمين المفروض. نعم. لكن للأسف ما أبعد الصورة عن الأصل والحقيقة عن الواقع، أو الواقع عن الحقيقة. نعم. كارثة شتان. ولذلك موقف هذا الطبيب، هذا إنسان نزعت الرحمة من قلبه، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، سبحان الله. ومنذ متى هذه المهنة هي مهنة الرفق والشفقة؟ ملائكة الرحمة. نعم، هكذا نطلق عليه. نعم. لكن أنا أشهد الله، أنا لا أقصد كل الأطباء. نعم. لأن فيهم بالتأكيد ناس أفاضل. أكيد. لكن صارت هذه المهنة اليوم للأسف الشديد ليست ملائكة رحمة، بل هم أداة تعذيب وتجريح للأسر. ماذا يضير هذا الطبيب؟ لو أن صورة كما تفضلتم وذكرتم امرأة غير قادرة. نعم. والناس من حولها جزاهم ربي عنها خير الجزاء، جمعوا من قوت أولادهم حتى يسعفوها. ماذا يضير مثل هذا الطبيب الشقي؟ نسأل الله العفو والعافية. آمين. والذي لو أن هناك قانون أرضي، والله الذي لا إله لعوقب به. نعم. فضلا عن عقابي أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. من الذي من عليه بعلم الطب وغيره؟ أليس هو الله؟ لو أنه كان جديرا به مثل هذه الحالة لو كانت يا أخي هناك حالات مقتدرة خذ منها ما شئت. ولو أنها ماتت في هذا الوضع قتلها مشارك قتلها ليس مشاركا بل جريمة قتل عمد. لأن يعني أخ ليه ليس وأنا داخل بيقول لي كان ليه صديق وعامل حادثة وراح المستشفى وعنده نزيف على الرئة والتذكرة ب 150 جنيه دخلوه يا جماعة بسرعة تذكرة وقف ساعة ينزف ونزيف على الرئة عشان التذكرة 150 جنيه. أنا طبعا زي ما حضرتك بتقول مش كل الأطباء احنا بنقول ده نموذج موجود والغالب فاحنا بنتكلم على النموذج ده. نعم هذا نموذج أو نموذج سيء وسلبي موجود في المجتمع على نقيض منه في خير كثير. نعم لكن أعلم والله. إنما هذا الذي ذكرتموه إنما نهمس في مثل أذن هؤلاء أو الذين كانوا على مثل هذه الشاكلة لست من المرض ببعيد. نعم والله ليست من المرض ببعيد. نعم. وهو الطبيب. نعم. سبحان الله قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. نعم. نعم. سبحان الله هذا نعم. الذي يصف العلاج للناس تأتي به المنايا وتخونه العقاقير ويسقط فيما سقط فيه الناس. إذن هو بالتأكيد نموذج سيء والله رجل عاصي. مولانا كما شاهدت هذا المنظر أنا شاهدت طبيب واحدة دراعها يعني فيه حروق قال لها ادخلي وعمل العمليه فانا بعدها سالته قلت له انت ما قلت لهاش الحساب ايه ولا قال والله هي كان لازم تتعمل العمليه حالا فان ادتني يبقى انا خدت ايه اجري منها واجري من ربنا اما ادتنيش كفايه علي اجر ربنا نموذج طيب. يبقى في نموذج اهو نعم يعني نحن لا ننكر ولا نقول ان هذا تعميم لمهنه الطب معاذ الله لان اعلم يقينا ان هناك من الاطباء من يقوم بعلاج المرضى على نفقته ربنا يكرمه هذا صحيح نسال الله عز وجل ان يبارك في في في امثال هؤلاء اما هذا الذي وقف على غرفه العمليات تاجر شنطه انجاز التعبير تاجر اعضاء يتاجر في ماذا في امراض الناس والله الذي لا اله غيره لا يعاقبن بذلك في دنيا قبل اخرى فهذا وقع في جريمه محرمه ولو ماتت هذه المراه اشهد الله ان الطبيب الذي يتسبب في وفاه لا يعني على خلاف الامر حتى لا يفهمنا الناس خطا يعني طبيب هناك نسبه خطا في اجراء الجراحه هناك نسبه متفق على عالميا وهناك نسبه الى اخره هذا قتل خطا ده تفاعص وتهاون هذا ليس قتل خطا لو ماتت هذه المراه لعوقب امام ربه بجريمه قتل عمد يكفي هذا نسال الله العفو والعافيه الشاب بقى